الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، ندرس السيرة النبوية العطرة من كتاب هذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا محب. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي ظهور العداء الشديد وبدء الصراع الداخلي. بدء الصراع الداخل في داخل المدينة. هيا نراجع تلك الحياة التي مضى عليها 1400 من السنين وزيادة، نعيش هذه الساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمؤمنين. قال: إنه ما إن انقضت السنة الأولى من سنين الهجرة المباركة، ما إن انقضت السنة الأولى من سن الهجرة المباركة للحبيب صلى الله عليه وسلم، ولاح في الأفق ظهور الإسلام وعزة أهله. ما إن ظهر هذا حتى نجم وظهر النفاق من اليهود والمشركين معه، من اليهود والمشركين العرب معا. قال: وأخذ التحزب والتكتل ضد الإسلام والمسلمين أخذ يلوح في الأفق، وأصبحت المدينة هذه ميدانا للصراع الداخلي. وها هي ذي قائمة بأسماء منافق اليهود، مقرون بأسماء بسوء أفعالهم، وأخرى قائمة أخرى بأسماء منافق المشركين، مشفوعة كذلك بقبح أعمالهم وسوء سلوكهم. أولا، منافق اليهود. لعل بعض السامعين والسامعات ما يعرفون معنى المنافق والنفاق. النفاق إظهار الإسلام باللسان والجوارح، وإبطان الكفر في القلب والنفس. الظروف أجبرتهم على أن يسلموا ظاهرا وأن يخفوا كفرهم باطنا. والمنافق من الرجال والمنافق من النساء. والنفاق مأخوذ من نافقة في الجربوع، والعامة تسميه الجربوع. هذا يوجد في الصحراء حيوان يسمى بالجربوع، هذا يبني داره وسخناه تحت الأرض، ثم يعرف أن هناك من أهل الباب من يحاول أخذه وأكله لأن لحمه لذيذ. فماذا يصنع اليربوع؟ يفتح الطريق ويجعل مخازن يختبئ فيها، يدخل فيها طعامه، ويجعل نافقة يحفر الأرض يحفره لما تبقى قشرة قليلة من التراب. تلك هي النافقة، إذا جاء من يتابعه ويحفى عليه يخرج من تلك النافقة التي أعدها قشرة رقيقة يذبح برأسه ويعرض. وإذا جرى لا يمكنك أن تدركه. وسبحان الله، رجلاه طويلتان ويداه قصيرتان. فالمنافق يظهر لك الإيمان والإسلام ويجاملك ويدارك، وهو عنده اتصال بالمشركين والكافرين، إذا ضاقت به الأرض خرج. من هذا اشتق لفظ النفاق. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رجاله علامات النفاق، كما يعطى الآن في العالم البوليس أو رجال الأمن يعطون صفات خاصة لأهل الإجرام والظلم والسوء والفساد يتابعونهم. فالرسول ما عنده رجال أمن ولا عنده جيش خاص، كلهم أمن وجيش. يعجبون، كل مؤمن هو في جند الله عسكري، وهو من رجالات الأمن والمباحث. ما معنى الأمن والمباحث؟ البحث عن الجريمة، إذا شعر بأنه وجدت قريبا أو بعيدا يبحثون عنها لكشفها ووضع حد لها. والأمن ما هو؟ تحقيق الأمن. كل مؤمن إذا رأى منكرا يجب أن يقف فيه، وإذا رأى ظلما يجب أن يبعده. وكل مؤمن إذا قال إمام المسلمين الجهاد يحمل سلاحه ويخرج. وهذه الوضعية أسلم مليون مرة من الوضعية العصرية التي عرفها العالم. والشاهد عندنا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، اسمعوا، آية المنافق ثلاث، علامة أنه منافق ثلاث خصال، فانتبهوا. إذا وعد أخلف، إذا جربت من جارك أو من يعمل معك من مواطنك تجد كل ما يعدك يخلف الوعد، مرة أولى مرة ثانية مرة ثالثة، ما هو معقول. قد يعجز المؤمن ويأتي ويعتذر وأترك، ولكن ما استطعت نسيت. أما مرة الأولى والثانية والثالثة فإنه يتلذذ بإشقائك وتعذيبك يا مؤمن. على سبيل المثال، فالحر الشديد يقول موعدنا إن شاء الله الساعة الواحدة بعد صلاة الظهر في المكان الفلاني. سيمشي المؤمن يقف في الشمس، الآن يأتي الآن يأتي، وهو مع أسرته يضحك ويقول أترك الكلب تأكل النار أو تأكل الشمس، يتلذذ بذلك. قد يعدك نصف الليل لأجل سفر خارج البلاد، فالمؤمن يأتي بذاته ينتظر في مفترق الطرق، الآن يجي الآن يجي، ذاك نائم ويضحك أيضا، يتلذذ بتعذيب المؤمن. فهذا أيضا إذا جرب عليه قلت وعد والله منافق، وإذا حدث كذب، إذا جارب زميلك رفيقك كذا كلما يحدثك يكذب عليك مرة أولى ثانية ثالثة، إذن يريد أن يعذبك وأن يفسد عقلك ودينك. فإذا جربتم عليه الكذب مرة أولى ثانية ثالثة هذا هو، ضعوا أيديكم عليه. وإذا أؤتمن خان، إذا وضعت عنده أمانة قرشا وإلا دجاجة، فضلا عن كبش وإلا ناقة، إذا وضعت عنده أمانة يحتال كيف يقول مع الأسف أنت واهم ما وضعت عندي شيء، راجع نفسك يا فلان لعلك تعغيه مرة ثانية تأخذ أو يأخذ الأمانة أو يأكلها ويتلذذ بها. وأنت ماذا تقول؟ ما عند شاهدان ولا كتابة. قل ممكن تشتكي، ماذا تقول؟ ومن الأمانات ذات القيمة السر، تصير إليه بخبر ينبغي أن لا يبرز ولا يظهر يخشيه. المهم خيانة الأمانة من صفات المنافقين. ورابعة في حديث آخر في يوم قال أربع من كنا فيه كان منافقا تام النفاق، ومن كان في خصلة كانت في خصلة من النفاق أيضا. زاد فيها وإذا خاصم فجر، إذا خاصمك أمام القاضي أو الأمير أو الحاكم ما يلتزم الآداب والصدق، يفجر عن الحق ويأتي بكلام باطل وراء ليشوش على القاضي. أما المؤمن في الخصومة كغير يقول الصدق وما عرف وما علمه. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضبطون المنافقين بهذا الشكل، ولكن ما يستطيعون ضربهم ولا قتلهم. الرسول يقول أخشى أن يقال محمد يقتل أصحابه فاصبروا. وها نحن نمر الآن بهذه الحال، وعرفتم العبرة. إياي وإياكم والكذب، إياي وإياكم وخلف الوعد، إياي وإياكم وخيانة الأمانات، إياي وإياكم والفجور والخروج عن الآداب حال الخصومات. لأن النفاق العملي هذا يوجد، والنفاق العقدي هذا أهله ماتوا، وقد يوجدون الآن لا مانع لوجودهم، لأن بلاد العرب دليل مهانة بلاد المسلمين. لو كنا سادة نحكم العالم الغربي مثلا ينافق بعضهم ليعيش، لكن الآن ما في داعي للنفاق. فهمتم هذه ولا لا؟ تنافق بأجل إذا ما صليت يفرحون بك، كيف تنافقهم؟ إذن نحذر هذا حتى لا يكون فينا وصف من أوصاف المنافقين. إذا حدثنا ما نكذب، والله العظيم يجب علينا هذا. إذا أتمنا أمانة يجب ألا نخونا وتبقى مدى ما نحن أحياء. إذا وعدنا نعم قد نخلف الوعد، لكن لا عن قصد وإرادة، للضعف تعده تنسى، تعده ياتي طار يمنعك من المقابلة. فهذا يعلم الله ضمائرنا ونياتنا، ولا يراها إن شاء إلا أننا معذورون في خلط الوعد لما يطرأ الإنسان من ضعف. أما أن نتعمد نعد مؤمنا ليعذبه وهو ينتظر فينا، فهذا لن يكون من مؤمن أبدا ولا مؤمنا. قال منافق اليهود، قال إن من بين من عرفوا بالنفاق من اليهود بالمدينة حيث أظهروا الإسلام كيدا للرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين ومكرا بهم، وهم مصرون على كفرهم ويهوديتهم عليهم لعائن الله. أولا زيد بن اللصيت، زيد بن اللصيت وهو القائل لما ظلت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، أين ظلت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في غزوة تبوك، شردت راحت، طلبوها ما وجدوا الناقة، أين ذهبت؟ لأنهم خيموا نزلوا في الطريق. ماذا قال هذا اليهودي؟ قال يزعم محمد أنه نبي، يأتي خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته. انكشفت عورته، ما يصبرون. وإلا هذه لو كان بين يدي لاستطعت ولا قدري. سمعتم ما قال؟ يزعم محمد أنه نبي، يأتي خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته. ولما بلغ هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمعوا الرد الكريم لتعرفوا مقام محمد صلى الله عليه وسلم في العالمين، قال: والله لا أعلم إلا ما علمني ربي. إذا ما علمني شيء ما أعلمه أبدا، وقد دلني الله عليها فهي في هذا الشعب قد حبستها شجرة بزمامها، زمام وتعلق بأخطان الشجرة ربطها ما استطاع تخلص. قال: فذهب رجال من المسلمين فوجدوها كذلك، ولعنة الله على اللصيف. سمعتم التبجح، يزعم محمد أنه يأتي خبر السماء وما يدعين ناقته. فاحذروا مثل هذه المواقف. ثانيا، رافع بن حريملة، من حرمل حريملة، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عليه لعن الله، قال فيه ماذا؟ مات اليوم عظيم من عظماء المنافقين، مات اليوم عظيم من عظماء المنافقين، يعني من كبارهم وأقويائهم. قال: والثالث والرابع من منافق اليهود رفاعة بن زيد ابن التابوت وسويد بن الحارث، أظهرا الإسلام شقاء نفاقا ومكرا وخديعة. هذان اليهوديان رفاعة بن زيد وسويد بن الحارث أظهر الإسلام وأعلناه نفاقا ومكرا وخديعة. فوادهما بعض المسلمين، معنى وادهما يعني صادقهما وأحبهما. لما أظهر الإسلام فرح بعض المسلمين وأحبهما ووادهما اغترارا بهم. اغترر بعض المسلمين فواد وحاب هذين اليهوديين المنافقين من باب الاغترار، غير للصورة والمنطق والبيان. قال: فأنزل الله تعالى قوله: ينهى المسلمين عن موادتهم، أي محبتهم وصحبتهم. أنزل تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا كتابا من قبلكم والكفار أولياء، أي لا تتخذوهم أولياء توالونهم بالعون والمودة واللقاء وما إلى ذلك. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، اتقوا الله لا تغضبوا عليكم بموادة أعدائه من المنافقين اليهود، لأن الله إذا صاحبت ووادت عدوه أنت ضد الله استعد، وإذا عاديت ولي الله وحاربت وقفت ضده وقفت ضد الله. لا تفهم إلا هذا، من عادى لولي فقد آذنته بالحرب. فالذي يوالي منافقا ضد الإسلام والمسلمين ويواده معناه أنه وقف ضد الله عز وجل، فليستعد. ويكفي هذان اليهودان أظهر الإسلام وتملق وبعض في صور الكمال الإسلامي، فانخدع بعض المؤمنين وصاحبوهم وأحبوهم، ما رضي الله هذا. وأنزل هذه الآية الخالدة التي تتلى إلى يوم الدين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أيضا ومن الكفار أولياء لكم توالونهم بالحب والعون وما إلى ذلك واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. احذروا غضبه ونقمته وعذابه. هل يبقى بعد هذا من يود كافرا منافقا يريد ضرب الإسلام وتحطيمه؟ قال: وكان رفاع هذا إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لوى لسانه خبيث ويقول: أرعنا سمعك يا محمد حتى نظلمك، أعطنا سمعك حتى نظلمك كلامنا. قال: ثم طعن في الإسلام وعليه وعابه، أي عاب الإسلام، فأنزل الله تعالى فيه ما يلي: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلال ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولي وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون: سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. أي نزلت في المدينة قال والخامس والسادس والسابع سعد بن حنيف ونعمان بن أوفى بن عمر وأخوه عثمان بن أوفى ثلاثة من اليهود المنافقين لأنهم أظهروا الإسلام وهم على يهوديتهم. قال سل أول نعم الثامن والتاسع سلسلة بن برهان وكنان بن صورية كل هؤلاء كانوا من أحبار اليهود العلماء اليهود فأسلموا نفاقا للدس والفتنة والواقعة بين المسلمين. تذكرون أن الإسلام على عهد عيسى وحواريه لم يتجاوز 70 سنة ثم تحول إلى وثنية. ما عبد الله تعالى برسالة عيسى وحواريه والمؤمنين إلا 70 سنة ثم حولوا إلى وثنية إلى تثليث. من قام بهذه المهمة؟ هذا بولس اليهودي، ودخل في المسيحية واعتنقها وأدخل الناس فيها تضليلا وإيهاما ثم أخذ يتصرف فجعل عيسى ابن الله، وهو الذي بالأمس طلبوه وقتلوه الذي شبه لهم. الشاهد عندنا في مكرهم في إفساد العقائد وإفساد الدين أمر واضح، أفسدوا الديانة الإسلامية التي جاء بها عيسى السلام بعد 70 سنة فقط. وإن تسأل عما أصاب العالم الإسلامي في عقائده والله لأصابهم، دائما نقول الثالوث وإلا اليهود هم العمدة في ذلك، وإلا ما زالوا يفعلون. قد تجد هذا في مناهج التربية والتعليم، لكن هل المسلمون عرفوا هذا؟ ما سمعوا ولا قرأوا هذه الآية أبدا. هذه من سورة النساء. قال سلسلة بن برهام وكنانة بن سوريا كل هؤلاء كانوا من أحبار اليهود فأسلموا نفاقا لأجل الدس ولأجل الفتنة والواقعة بين المسلمين فنعمة الله عليهم أجمعين. قال فهؤلاء 9 من أحبار اليهود أسلموا ظاهرا وهم كفار باطنا، كفار برسول الله وبكتابه وبالإسلام، وكان غرضهم من إسلامهم الدس والوقيع بين المسلمين والفتنة لضعفاء الإيمان والتعارف على أحوال المسلمين الخفية ليقفوا في طريق دعوة الإسلام حتى لا تظهر ولا تنتشر، حفاظا على كيانهم المزعوع المزعزع وتشبثا بحلمهم الباطل وهو إعادة مجد ومملكة بني إسرائيل التي تحكم من النيل إلى الفرات. وهذا بينته للسامعين والسامعات. اليهود ما كفروا عن جهل، عرفوا أن الإسلام هو دين الله، فقط منعهم إذا دخلوا في الإسلام وذابوا فيه، إذا من يعيد مجد بني إسرائيل انتهى، من يعيد مملكتهم التي سادت الشرق والغرب على أهل سليمان، من يعيد مملكتهم التي سادت الشرق والغرب على أهل سليمان، كيف نضحي بهذه الأحلام والآمال وقد عملوا لها من قرون؟ فكانوا ينتظرون الإسلام ظنا منهم أنه يماشيهم ويسير معهم ويتحول إلى دعوة يهودية. فلما وصل الإسلام إلى المدينة، وقبل وصوله إلى المدينة كانوا متحافرين، ما استطاعوا أن يقولوا شيئا، ينتظرون الأحداث ماذا تحدث. ما إن نزل رسول المدينة وانكشفت عوراتهم حتى صمموا على أن لا يعرفوا الإسلام. فهمتم هذا؟ يقول تعطينا دليل. وهذه دولتهم في فلسطين، أعطوهم من الأرض ذهبا يتنازلون عليها. لو قالت أمريكا تعالي يا حفنة اليهود نعطيكم قارة كاملة في أمريكا الشمالية، يرضون؟ ما يرضون، حتى يقتلوا تقتيلا. واللهم لما يعملون منذ قرون على إيجاد مجدهم ومملكتهم، وبهذا يتواصون وبهذا يدرسون ويتعلمون نساء ورجالا، وبهذا لن يسمحوا لغير اليهود الأصيل أن يدخل معهم أو يكون في جملتهم أبدا. حتى إذا غروا وخدعوا شخص وأعطوا يهودية تزوجها لصالحهم جاسوسة. إذن اليهود عرفتم عنهم؟ قال منافق المشركين، وهم من العرب. من هم المشركون؟ مشركون في ماذا؟ أشركوا في عبادة الله الأوثان والأصنام فعبدوها معهم، فكانوا بذلك مشركين. فالمشرك من أشرك الشيء في الشيء فهو مشرك. أنا أشركت فلان في البيت جعلته شريكا وإلا لا؟ فالذين عرفوا مع الله غيره من مخلوقاته فدانوا له بالحب والولاء والطاعة والإذعان والتقرب إليه بأنواع العبادات، أولئك هم المشركون. والموحدون ضدهم، لا إله إلا الله، لا يدعى إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يؤلف إلا به، ولا يركع إلا له، ولا يسجد إلا له، ولا يطاع إلا هو. هذا موحد. قال لقد كان لمنافق اليهود أثر كبير على المشركين، إذ جل المنافقين من المشركين، كان نفاقهم بسبب منافق اليهود. انتبهتم؟ المنافقون من العرب، والعرب ما كانوا يعرفون النفاق أبدا، أصرحوا خلقهم. إذا قال الكلمة لا يمكن أن يتردد، الصدق شعار العرب، لكن أصرح فيهم اليهود بالتعاليم الخاصة، فجعلوا من العرب الذي ما يمكن أن يكذب طول حياته جعله يجلس. أعطيكم حكاية حدثناكم مئات المرات عن شيخ الطيب العقدي خريج المسجد النبوي صاحب جريدة القبلة بمكة ثم جريدة أم القرى وتوفي في الديار الجزائرية ونشر دعوة التوحيد. فبانتم رحمة الله عليه في محاضرة في درس ذكر صدق العرب قال كنا حجاجا نركب الإبل وصاحب الحملة هو الذي يقودنا ما في سيارات يومئذ فوكل صاحب الحملة بالشيخ شاب عربي قالوا انت الزم الشيخ ضع الناقة بركها افعل كذا خدمة له. قال فهذا الشاب انجذب للشيخ واخذ يسمع منه ويقبل ما يقول. هذا الوقت بالذات العرب انتكسوا الجهل والظلم والشر والبذات قبل سطوع هذه النور المحمدية على يد عبد العزيز. قال لما كنا في عرفة مشينا المدينة 10 أيام أو أكثر قلت للشاب ألا تتوب يا بني وتترك السلب والنهب وغصب الناس. قال الشاب أستشير عني إذا قبل مني أتوب أتوب. فباتم فحضر عمه إلى أبوه قال يا عم إن هذا الشيخ يقول لو تترك الظلم والفساد خيرا لك وتب إلى الله. قال ولك ولمن للعائلة ولمن للأسرة إذا أنت تبت لمن هذه الأسرة إذا تتوب أنت وما تترك ولا تظلم. والشاهد عندنا انظر الصدق إذ قال لو قال تبت لكان إذا مت أو ما انتبهتم لها. لو قال تبت معناه لن يعود إلى الظلم بحال من الأحوال لكن ما دام ما يستطيع قال لا لا تتوب يا فلان. عرفتم الآن أن النفاق من اليهود هو الذي بلبل أفكار العرب وجعلهم يهبطون وينافقون. لو ما هل كان منافقون في مكة؟ والله ما كان الصراحة. لكن لما عاشوا اليهود هنا وجاءت دعوة الإسلام أخذ اليهود يصبون في أذانهم وفي فهومهم الباطل فوجد منافقون كما تسمعون. قال لقد كان لمنافق اليهود آثار كبير على المشركين إذ جل المنافقين من المشركين كان نفاقهم بسبب منافق اليهود إذ حسنوا لهم ذلك تحت عنوان النصيحة لهم وإرشادهم إلى السلوك اللائق بهم حفاظا على وجودهم ومكانتهم بين الناس. ومن بين من عرف من منافق المشركين هم أولا زوي ابن الحارث من بني عمرو بن عوف هذا أولهم. ثانيهم جلاس ابن سويد من بني حذيب وكان ممن تحلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. هذا جلاس هذا تخلف عن الرسول في غزوة تبوك وهو القائل ماذا قال؟ لئن كان هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم لئن كان صادقا لنحن شر من الحمر. إذا كان هذا الرجل صادقا فيما يقول إذا نحن شر من الحمير وهو كذلك. وسمع هذه المقالة الخبيثة ربيبه عمير بن سعد ربيبه أخو زوجته سمع هذه الكلمة وقال سرا لئن كان هذا الرجل كما يقول فنحن شر من الحمر. سمع ربيبه هذه الكلمة وهو عمير بن سعد فقال له اسمع والله يجلك إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي يدا وأعزهم علي أن يصيبه شيء يكرهه ولقد قلت مقالة لئن رفعتها عليك لأفضحنك ولئن صممت عليا ولئن صمت عليه سكت لا يهلكن ديني ولا إحداهما أيسى علي من الأخرى. يقول لزوجي أختي أمي يا فلان لقد قلت ما قال وهي قوله نحن شر من حميد لا صدق هذا الرجل فيما يقول لقد قلت ما قال لئن رفعتها عليك لأفضحنك يعني لا رفعها إلى الرسول وأصحابه ولئن صمت عليها ليهلكن ديني وماذا استفدت ولا إحداهما أيسى علي من الأخرى وهي أن ننقلها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال جلاد كما قال سمعت لماذا قال أهل الرسول قال لئن صمت معنى هذا أنني أهلكت ديني فأنا مضطر لا بد أن ننقلها وإن كنت زوج أمي. قال فذكر له ثم مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال جلات فحلف جلات بالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كذب علي عمير حلف بالله تعالى لرسول الله بأن عمير كذب عليه أنه ما قال هذه الكلمة. قال وما قلت ما قال عمير بن سعد فأنزل الله تعالى فيه يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. القرآن يشفي الصدور ما من حادث إلا وينزل القرآن يبينه. قال وقد روي أن جلاسا قد تاب وحسنت توبته حتى عرف منه الخير في الإسلام وهذا لا تعجب ما مات رسول صلى الله عليه وسلم وبقي منافق المدينة كلهم ماتوا أو دخلوا في الإسلام. هذا جلاس نجا. ماذا قال جلاس؟ لئن صدق هذا فيما يقول لنحن شر من حمير وهو كذلك. ثالثا الحارث بن سويد أخو جلاس بن سويد عائلة واحدة قال كان منافقا فخرج مع المسلمين يوم أحد فقتل المجرر البلوي وقيس بن زيد أحد بني ذبيعة أخذا قتلهما في المعركة لم أجل الله الإسلام أخذا بثار له منهما إذ قتلا أباه في الجاهلية ودخل يقاتل مع المسلمين لكن رأى الرجلين اللذين قتلا أباه فيما مضى فتتبعهما وقتلهما. قال ثم التحق بقريش بمكة لما انتهت معركة أحد التحق بدار الكفر يومئذ في مكة ثم بعث إلى أخيه جلاس يطلب التوبة ليرجع إلى قومه بالمدينة ندم واتصل بأخيه وقد حسن إسلامه ليشفع له في العودة. قال فأنزل الله تعالى فيه قوله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. والله ما اهتدى. وين هداية الله؟ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين؟ هلك إذن الحارث بن سويد. رابعا نبتل ابن الحارث من بني لودان من ابن عمرو بن عوف، هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى نبتل ابن الحارث. من أحب أن ينظر إلى شيطان يمشي فلينظر إلى نبتل ابن الحارث كأنه شيطان، انظر صورته. قال: وكان رجلا جسيما بطن منتفخ، أليتاه عريضتان، شفتاه ما أدري لون كيفهما صورا، لأن قوله أذلم قالوا الأذلم هو الأذلم أسود طويل مستاخي شفتين أيضا. من أراد من أحب أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث. وكان رجلا جسيما أذلم خائر الشعر الراس أحمر العينين أسفع الخدين، وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث إليه فيسمع منه ثم ينقل حديثه إلى المنافقين واصف الشر، وهو القائل: إنما محمد أذن. محمد أذن بمعنى كل من يجيه يقبل كلامه. قال: وهو القائل إنما محمد أذن من حديث من حدثه شيئا صدقه. فلهذا أصبح واثقة هو ينقل الأخبار. من حدثه شيئا صدقه. فأنزل الله تعالى في سورة التوبة: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم. سبحان الله كيف رد الله هذا؟ نعم أذن، أذن خير لكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عرفتم البشرية الآن يقولون أبشع من هذا الكلام مع العلماء وغير العلماء، أبشع من هذا الكلام، لأنه جهل ومرض، عدم علم ومرض النفس، ما في علاج بالإيمان وصالح الأعمال. قال: وهو القائل إنما محمد أذن من حدثه شيئا صدقه. فأنزل الله تعالى فيه من سورة التوبة: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم. الآية. خامسا مربع بن قيغي، وهو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أجاز في حائطه أي في بستانه، ورسول صلى الله عليه وسلم عامد إلى أحد برجاله لما كانت غزوة أحد تعرفون، جاء المشركون من الغرب من الجنوب الغرب، فخرج الرسول من الشمال بجيشه فدخلوا على بستان ما فيه طريق، بستان الآن موجود. فهذا المنافق الأعمى لا، لما دخل الرسول برجاله مريم فقط بالبستان ماذا قال؟ قال: لا أحل لك يا محمد أن إن كنت نبيا أن تمر في حائطي. أعمى: لا أحل لك يا محمد إن كنت نبيا أن تمر في حائطي أي في بستاني. وأخذ حفنة من تراب ثم قال: والله لو أعلم أني لا أصيب بهذا التراب غير لرميت فيه. هذا يحتاج إلى صفحة. ها؟ مشغول هذا جيش، أكثر جيش تقدم. قال: ولما ابتدره الصحابة أن يقتلوه قال رسول الله: دعوه اتركوه هذه الرحمة المحمدية. دعوه فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصيرة، أعمى القلب أعمى البصيرة، ماذا ترجون منه؟ قال وضربه سعد بن زيد بالقوس فشد ما طاق، فشجه أي في رأسه. سادس المنافقين أوس بن قيظي أخو مربع، وهو الذي قال يوم الخندق يا رسول الله إن بيوتنا عورة فأذن لنا فلنرجع إليها، فأنزل الله تعالى في قوله يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، لأن غزوة الخندق في سلع أمامكم خرج المؤمن كلهم إلى سلع وتركوا النساء والأطفال والذرية في المدينة. إذن فهذا المنافق قال يا رب إذن لنا أن نعود إلى بيوتنا فإنها مكشوفة قد جينا العدو من جهة أخرى، ثبتم. فرد الله تعالى عليه بقوله يقولون إن بيوتنا عورة ما هي بعورة إن يريدون إلا فرار من المعركة حتى لا يواجه المشركين، لأن الأحزاب الذين جاءوا من كل حدب وصوب ما جاءوا لأجل النساء والأولاد والذرائع والأموال، جاءوا لقتل الرسول والمؤمنين، فلا حاجة إلى أن يدخل المدينة ولا شيء آخر. فهؤلاء المنافقون فضحهم الله يقولون إن بيوتنا عورة يعني مكشوفة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا من القتال والجهاد، لأنهم لا يريدون نصر الرسول والمؤمنين. قال سابعا حاطب ابن أمية بن رافع الخزرجي، وكان شيخا كبيرا في الجاهلية، له ابن من خيرة المسلمين يقال له يزيد ابن حاطب، أصيب يوم أحد فنقل مفخنا بجراحاته، هذا الشاب الطيب جرح جراحات في غزوة أحد، فنقل بجراحاته إلى دار بني بفر، فاجتمع إليه من رجال المسلمين ونساء قبل نزول الحجاب، وهو يموت ينفض بأنفاسه، جاء المؤمنون من الناس شاهدون أخاهم وهو يموت. قال فقالوا له أبشر يا ابن حاطب بالجنة، أبشر يا ابن حاطب بالجنة. فنطق أبوه حاطب المنافق فقال أجل أي نعم جنة ولكن من حرمل، تعرفون السلاح الحرمل مر ويابس، من حرمل. قال لما قال له أبشر يا ابن حاطب الجنة قال نطق أبوه المنافق فقال أجل جنة والله من حرمل، غررتم والله هذا المسكين من نفسه، خدعتموه غششتموه. هذا الشيخ الكبير ثامنا بشر ابن أبيق أبو طعمة سارق الدرعين، هذا عرفناه، إنا أنزلنا إلى كتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن الخائن خصيما، نزل في آيات كثيرة. هذا سرق درع، ولما خرج المسلمين يتتبعونه وضعه في بيت يهودي وقال اليهودي هو الذي سرقه، واليهودي ما سرق. وجاء إخوانه المنافقون وشهدوا انغر الرسول وقف إلى ذنبهم حتى أنقذه الله بهذه الآيات، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي حملت ولا تجاد عن الذين يختانون أنفسهم. الآيات من سورة النساء. قال ثامن المنافقين بشير ابن أبيق أبو طعمة، مصير هذا هرب إلى مكة وجاء ليلة من الليالي يسرق البيوت، فحفر في جدار ممكن غرفة فيها طعام وإلى مال وإلى كذا، حفر بالفاس، ولما دخل نصفه وقع عليه الجدار فأمسكوه كذلك إلى جهنم. هذا بشير بن عبيرة قال: فأنزل الله تعالى فيه: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الآية من سورة النساء. تاسع: قال قزمان حديث لبني عبيرة، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه من أهل النار، وإنه من أهل النار. حكم بذلك الرسول بعلم الله: وإنه من أهل النار. هذا قزمان هذا، وذلك أنه قاتل يوم أحد قتالا شديدا، وقتل بضعة نفر من المشركين بالفعل. هو ما كان يقاتل لوجه الله، يقاتل حمي عن بلاده ووطنه المدينة. قال: فأثبتته الجراحات ووقفته، فحمل إلى دار بني ظفر، فقال له رجال من المسلمين: أبشر يا قزمان، فقد أبليت اليوم وقد أصابك ما ترى. قال: بما أبشر؟ فوالله ما قاتلت إلا حمي عن قومي. فوالله ما قاتلت إلا حمية من قومي. قال: فلما اشتدت به جراحاته أخذ سهما من كنانته فقتل به نفسه. فصدق عليه قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنه لمن أهل النار، إنه لمن أهل النار، قتل نفسه. عاشر المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، هذا رئيسهم الخزاجي، وهو رأس المنافقين وإليه يجتمعون، وهو القائل: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. في غزوة خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حصل بينهم على ما خلاف، من يل بدلوه قال هذه الكلمة: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. والله يقول: لله العزة ولرسول المؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، لا يفقهون. قال عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي، وهو رأس المنافقين وإليه يستمعون، وهو القائل: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. وذلك في غزوة بني المطلق، وفيه وفي رهطه نزلت سورة المنافقون بكاملها بأسرها، وهم الذين كانوا يدسون إلى بني النضير حين حاصرهم رسول الله والمؤمنون، ويقولون: اثبتوا لا تنهزموا، فوالله لئن خرجتم لنخرجن معكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون. أجلي بني النضير وما خرج معهم المنافقون، تركوا أموالهم ما عوضوهم. هذه لغة المنافقين وهذه أحوالهم. وأخيرا قال: هؤلاء عشرة من منافق المشركين الذين كانوا يماثلون اليهود وغيرهم على يمالئون اليهود وغيرهم على الإسلام، وقد أسلم من أسلم منهم وحسن إسلامه، ومات على النفاق من مات منهم، بحيث لم يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق منهم منافق، لا من اليهود ولا من المشركين، إذ اليهود قد أنهي وجودهم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم كانوا ثلاثة طوائف: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. أما بنو قينقاع وبنو النضير فقد أخرجوا من المدينة، وأما بنو قريظة فقد أعدموا فيها لخيانتهم وغضبهم. وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.